بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، يتعلم ما هو البر وما هي التقوى ويعلمه لغيره، ويوجد فيهم من يعلم الناس ذلك، ففرض على كل طائفة في مدينة أو قرية أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، ويتعلم القرآن كله وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، ثم يعلمهم ذلك. هذا أمر لا تقوم فروض الأعيان على الإنسان من تعلم الإيمان والإسلام والإحسان إلا به، بأن يوجد في كل محلة من يعلم الناس، فهذا من التعاون على البر والتقوى. ولتكن، قال الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا في جانب العلم. أما في جانب العمل، فكما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وكما قال عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وخاطب الله عز وجل المؤمنين بالحقوق والحدود خطابا مطلقا، خاطبهم جميعا ليدلنا على أن هذا الأمر لازم لهم كأمة، ولابد أن يتعاونوا جميعا على إقامته، كما أمرهم بالجهاد، أمرهم بإقامة الحدود، فقال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. خطاب للمجموع، ليس فقط مثلا لولي الأمر ولا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهو ولي الأمر في المدينة، ومع ذلك خطب الله المؤمنين جميعا ليدلنا على أن هذا من أبواب التعاون على العمل على البر والتقوى، لابد أن يقوموا بهذا الأمر. ومن هنا وجبت إقامة هذه الواجبات على ذي السلطان ومن قام مقامه، لأنهم ذوي القدرة على ذلك وهم القادرون على ترتيب التعاون على البر والتقوى، وليس لأن ذلك واجب عليهم دون بقية الأمة، ولكن لأنهم أهل القوة والقدرة، ولا يمكن أن تتم هذه الأمور إلا بقوة وقدرة، فإن عجزوا عنها أو ضيعوها وجب على المسلمين أن يتعاونوا على إقامة ما يقدر عليه من ذلك، كما دلت عليه هذه الأدلة، وذلك بمراعاة المصالح والمفاسد، فإن الفساد لا يدفع بأفسد منه، وإنما يراد إقامة الصلاح ما استطاع المسلمون إلى ذلك سبيلا. يقول: فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا، فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. ولذلك مثلا لما أبى بنو إسرائيل أن يقاتلوا مع موسى عليه السلام، قال موسى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فقال الله عز وجل: قال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. لم يؤمر موسى بأن يقاتل وحده، ومعنى قول الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، إنه لا إثم عليه إذا لم يستجب الناس، وليس معناه أنه يقاتل وحده دون طائفة من أهل الإيمان. هذا قد يظنه البعض أن الإنسان يكون مكلفا ولو وحده بما لا يقدر عليه، وهذا لا تأتي به الشريعة. وإنما لما انسحب بنو إسرائيل من الأمر، لما لم يستجيبوا، لم يؤمر موسى بأن يقاتل وحده، وإنما المقصود لا يكلف إلا نفسه، يقاتل ما أمره الله عز وجل بالقتال، وهو لم يأمره بأن يقاتل وحده، وإنما يقاتل مع طائفة. فإن لم يستجيبوا فلا يكلف إلا نفسه، وهو عليه أن يحرضهم. ولذلك من لم يجد مثلا قدرة على فعل واجب من واجبات البر والتقوى لم يكن مكلفا به إذا كان قد بذل وسعه بنفسه وبغيره وبتحريض إخوانه على إقامة هذا الواجب. وأما أن يكلف أن يقوم بما يعجز عنه فهذا لا تأتي به الشريعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعضه، قائما بعضه ببعضه معينا بعضه ببعضه، حتى في مصالحهم الدنيوية لا قيام لهم إلا بالتعاون. فطائفة تعمل مثلا في الزراعة، وطائفة في الصناعة، وطائفة في التجارة، طائفة تتجر في هذا، وطائفة تتجر في نوع آخر، طائفة تعمل في مجال، وطائفة تعمل في مجال آخر، يتكامل البشر فيما بينهم. يقول: ثم قال تعالى: ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان. والإثم والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر، يعني الإثم هو المقصود لذاته، العدوان تجاوز الحد، أقصد المنهي عنه لذاته، الإثم هو المنهي عنه لذاته، والعدوان هو تجاوز الحدود الذي يؤدي إلى الوقوع في المحرم. يقول: والفرق بين الإثم والعدوان كالفرق بين محرم الجنس ومحرم القدر. محرم الجنس يعني نوع محرم، كل محرم. محرم القدر يعني فيه قدر حلال لو تجاوزه كان حراما. فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في قدر وتعدي ما أباح الله منه. فالزنا والخمر والسرقة ونحوها إثم، ونكاح الخامسة واستيفاء المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. يعني هو إذا تزوج خامسة قد أبيح له في النكاح أربع، تجاوز، فهذا محرم، ولكنه محرم لأنه تجاوز في القدر، وليس لأنه يعني محرم ابتداء، ليس لأن النكاح محرم ابتداء. وهكذا المجني عليه مثلا قد اعتدي عليه في يده فيتجاوز فيقتل، فهذا عدوان، قتل منهم قتيل، يقتلون خمسة، يقتلون غير القاتل، فهذا عدوان. فالعدوان هو تعدي حدود الله التي قال فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال في موضع آخر: تلك حدود الله فلا تقربوها، فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارة يدخل فيه، تارة تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلة فيه فتكون لها حكم المقابلة. يعني الغاية دي إلى كذا، يمكن أن يكون داخلا في الشيء ويمكن أن يكون خارجا عنه، والله أعلم. فالاعتبار الأول، فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها، لأنها الفاصلة التي النهاية داخلة في الشيء، يعني الحلال إلى هنا، يبقى لا تتعدى الحلال. لما يكون بقى الشيء ده خارج عن الحد، داخل في الحرام، انتهى عن الحلال، انتهى الحلال قبله، فلا تقربه لأنه يؤدي إلى الحرام. فالاعتبار فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها اللي هو نهاية الشيء داخلة فيه، والاعتبار الثاني أن نهاية الشيء ليست داخلة فيه، ليست منه، ليست من الحلال، فلذا نهى عن قربانها. فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا، ودون التعاون على الإثم والعدوان. وهذه الآية الكريمة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يستدل بها على تحريم كل عمل وإيجار وبيع وشراء يعين على ما حرم الله عز وجل، سواء كان لجنسه أو لقدره، طالما كان الإنسان عالما بأنه يعين على ذلك حتى ولو لم يباشر بنفسه ذلك المحرم. أما الذي يباشر المحرم فهو مرتكب للإثم والعدوان بنفسه وليس فقط متعاونا عليه. لذا لما سأل بعض يعني جنود السلاطين الإمام أحمد رحمه الله فقال له أنا من أعوان الظلمة، فقال له بل أنت من الظلمة، إنما أعوان الظلمة من برى لهم قلما وخاط لهم ثوبا وملأ لهم دواتا. يعني انظر الذي يباشر الظلم نفسه وهو بيقول عن نفسه عبد مأمور ملوش دعوة، فهذا ايه هو من الظلمة، بيقول انا من اعوان الظلمة. لا انت من الظلمة، انت مش من اعوانهم، اللي اعوانهم اللي بيبرلهم الالم اللي بيكتبوا به الظلم، اللي بيملالهم الدوايا اللي بيكتبوا منها الايه بيحطوا فيها الحبر اللي يكتبوا فيه الظلم، اللي بيخيط لهم الثوب اللي بيلبسوه علشان يقفوا فيه في يعني مواقفهم التي يظلمون فيها الناس. فانظر الى هذا الامر، لان الباب هنا باب خطير فعلا. كثير من الناس يظن ان التعاون على الاثم والعدوان معناه ان لا يكون هو نفسه له غرض، ولكنه يسمع ويطيع في الاثم والعدوان، لكن يباشر بنفسه لا، ده مباشر للاثم والعدوان، مرتكب للاثم والعدوان. اما التعاون على الاثم والعدوان وهو اعداد الوسائل المعينة على ذلك، كمن يبيع العنب لمن يتخذه خمرا، فهذا متعاون على الايه الاثم والعدوان، يعني هو بيبيع عنب، اما اللي بيبيع خمرة فده ايه ده شريك في الاثم، هو نفسه اثم. فنقول مثلا الذي يحسب الربا ده نفسه ملعون والعياذ بالله، الذي يكتب الربا ملعون، ولكن الذي مثلا يهيئ لهم المكتب الذي يكتبون عليه، يهيئ يبني لهم المكان الذي يتعاملون فيه بالربا، الذي يسقي الناس خمرا هو والعياذ بالله ساقي خمر ملعون والعياذ بالله. اما الذي يبني المكان ويبيضه وينوره مثلا لهم، يعده بالاناره والاثاث ونحو ذلك، وهو يعلم ان هذا المكان سوف يشرب فيه الخمر، ها الساقي ده نفسه آثم مش متعاون، بس هو طبعا متعاون طبعا على الشرب نفسه، لكن هو في الحقيقة فاعل فعل محرم لذات الوثقي ليه الخمر، ده بيديله الخمرة في ايديه. فاما اللي هو عمل بعله الكاس اللي هيشرب فيه الخمرة، هو ده متعاون على ايه على الاثم والعدوان. يبقى ما ينفعش ان انا ابيع لواحد كاس اعرف ان هو هيشرب عليه هيشرب فيه خمرة، ما ينفعش ابني له مكان اعرف ان هو هيعمله دعارة. تصليح التلفزيونات من التعاون على الاثم والعدوان، الا لو واحد ملتزم هيستعمله في قنوات محدودة مثلا وبرامج معينة بعينها، لان الباب ده باب خطير جدا في البيع والايه والاجارة. كل بيع اعان على محرم وكل اجارة اعانت على محرم داخلة في الاثم والعدوان، وكل عمل يعين على محرم وما يسخط الله عز وجل كذلك، وكل طائفة مجتمعة على امر واحد متعاضدة ببعضها فحكمها واحد، حتى وان كان ادوار الناس متفاوتة. ولذلك كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان قطاع الطرق الردء فيهم كالمباشر، الردء فيهم كالمباشر اذا ارتكبوا امرا عمل الجميع بمقتضى هذا الامر. يعني الطائفة دي قطعت الطريق فقتلت، كان في واحد بيبص لهم ويراقب لهم الطريق ويجيب لهم السلاح، واحد باشر القتل بالفعل، يبقى الطائفه دي كلها مستحقه لعقوبه الايه ان هو قتلت في قطع الطريق، يبقى يعني يصلبوا ويقتلوا لان كلهم قتلوا. مش هنبص ان احنا نقول المباشر حاجة والردء حاجة. الردء الردء لهم ردءا لهم ردءا يصدقني. الردء يعني ايه؟ معينا لي، مش كده؟ فارسله معي ردءا يصدقني. فهو الطائفة المتعاونة مع بعضها زي الجيش المسلم لما بيغنم غنيمة، مين اللي جاب الغنيمة؟ بندور على مين اللي جاب الغنيمة؟ بنقول الجيش كله هياخد ايه؟ اربعة اخماس الغنيمة، كلهم مشتركين مع بعض، وفي الثواب كلهم مشتركين، كلهم مجاهدين في سبيل الله، وان كانوا متفاوتين بقى على حسب النيات والاعمال عند الله عز وجل، لكن كلهم مشتركين. لذلك الكفار يجري عليهم انواع العقوبات العامة حتى على النساء والصبيان اللي هم لم يقاتلوا. النساء تؤسر، النساء والصبيان تسبى النساء والصبيان عقوبة للمجموع، لانهم يعاونون على ايه؟ على الامر في الجملة. وان منع من قتل النساء والصبيان لانه ليسوا مقاتلين، لكن بالنسبة لطائفة متعاونة على اقامة امر معين فعلى الجميع الاثم في ذلك عند الله عز وجل. ولذلك كان كل ما يعين على محرم محرم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة، وافتى العلماء بالاولى انه لا يجوز بيع السلاح للكفار الذين يقاتلون المسلمين، ولا يجوز. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وقال ان من فعل ذلك فقد تقحم النار على بصيره. لذلك نقول كل ما اعان على حرام فهو داخل في التعاون على الاثم والعدوان المنهي عنه. انا الابواب هنا بقى ايه؟ اوسع من ان تذكر تفاصيلها. كل واحد عنده سؤال ليقيسه على اللي هو بنقوله. الاصل فيها الاباحة وانت تعلم انه يستعملها في الحرام. العنب اصل الاباحة ولا الحرمة؟ العنب اصل الحل، حلال العنب، وهو بيبيع عنب، لكن بيبيعه ليعارف وهو يعلم انه سوف يصير سوف يصنعه خمرا. ما بنقول هو بقى، هنقول بقى كل الامثلة بقى. هتقول لي يا مواسم لا ماشي كده، انت ما تعرفش هو هيستعملها في ايه ولا عارف؟ ما تعرفش خلاص، احنا بنتكلم بنقول وهو يعلم انه يستعين بها على حرام. الامر اللي كان ما انا بقول اهو، احنا دلوقتي فروع المساله اوسع من ان تذكر. اللي بتاع اللي بيودي الناس اماكن الفسق والفجور والعياذ بالله وهو يعلم انهم يعملون ذلك، هيبني فنادق فيها خمره وملاهي ليليه واماكن دعاره وهو يعلم ذلك، ما يعرفش خلاص، يبقى يعمل. طالما الامر احتمل والاصل فيه الاباحة فيجوز ان تفعل ما احل الله لك. واحد جاي يشتري مني عنب، بعتله العنب، بعد ما بعته له وانا ما اعرفش راح عمله خمرة، يبقى انا ماليش دعوة، يبقى انا ليس علي اسم، لم اتعاون لاني لم اعلم. انا ما عملتش مساب، سكت. لا ده بقى اللي سكت عن منكر وما غيروش، ده هيبقى عليه اسم تغيير عدم تغيير المنكر اذا كان قادرا. ممكن اذا كثر الخبث تعم العقوبة اذا لم يغيروا المنكر. ان الناس اذا رأوا المنكر فلم يغيروه اوشك الله ان يعمهم بعقاب من عنده. خلاص اللي ما يعرفش، خلاص بنقول اللي ما يعرفش اذا كان هيستعمل في الحلال ولا في الحرام، والاصل فيه الحل، جاز ان يستعمل ان يبيع ويشتري. لكن اذا كان يعلم يغلب على ظنه انه يستعمله في الحرام لم يجوز له ذلك. ولذلك بنقول اللي مواس واحد مثلا ماسك علبة سجاير يقول لك لو سمحت عايز مشط كبريت، راجل هيروح يحلق بوتجاز وهو ماسك البتاع دي، لا هيروح يولع علبة السجاير. انت شفته بيولع عود الكبريت قدامك والطفى، فهو بيولع السجارة فراح جاي قال لك الكبريت خلص، اخر عود معايا خلص، يقول لك هات علبة كبريت. يبقى انت هو ما قالكش ان انا هستعملها في توليع السجاير، بس انت تعلم ذلك. العبرة في انك تعلم. لذلك بنقولنا لو انه هو بيستعمل الاموات في انه هو رجل يحلق لحيته فيشتري اموات للحلاق، معلوم انه يستعملها في الحرام، فمثل هذا لا يجوز. واحد ملتحي رايح يشتري مواس، يبقى ايه؟ هيستعملها في الاستحداد، هيستعملها فيما هو مباح يجوز ان انا ابيع له. الامر مبني على غلبة الظن وعلم الانسان، والغلبة الظن يقوم مقام العلم. اما حاله فيما بينه وبين الله تعالى، حال العبد، يقول ابن القيم رحمه الله: اما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو ايثار طاعته وتجنب معصيته، وهو قوله تعالى: واتقوا الله. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق، وواجبه بينه وبين الحق، ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط. الواجب الأول ما بينه وبين الله، الواجب الأول في ترتيب الآية الواجب بينه وبين الناس هو التعاون على البر والتقوى. أرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق هذا الأول، وواجبه بينه وبين الحق سبحانه وتعالى، ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط. نفسه بينه وبين الناس، حقوق نفسه، حظوظ نفسه، يقول يعزلها من الوسط، وما بقاش في واسطة بينهم وبين الناس في أداء الحق والنصيحة والقيام. يقول: لا يتم له أداء الواجب الأول لو التعاون على البر والتقوى إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين، بينك وبين ربنا لا تعامل الخلق، بينك وبين الناس لا تبحث عن حظ نفسك، اعمل ناصحا للمؤمنين والمؤمنات لأداء حق الله عز وجل. لذلك يقول: أن تعامل الخلق بلا نفس. يعني إيه؟ تعزل نفسك من الوسط، من وسط ما فيش وسط بينك وبين الناس، نفسك ما تدورش على حظ نفسك، ما تعملش عشان نفسك، تعمل لله عز وجل في معاملتك مع الخلق، عامل الخلق متحملا أذاهم، كافا أذاك عنهم، معاملا لهم بالإحسان ولو أساءوا إليك. إذا يعني كملت هذا صرت تابعا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما فيما أداء الواجب الثاني فيما بينك وبين الله، فأن تعزل الخلق من البين، بينك وبين الله ما تبصش للناس، لا تعمل على مدحهم ولا تخاف من ذمهم، لا ترائيهم لا تسمعهم، اعمل حساب الحق فقط، اعمل لله عز وجل. يقول: ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به، والقيام به بالله، والقيام له بالله إخلاصا ومحبة وعبودية. والقيام بهذا الواجب به لله، وفيها أخطاء يبدو، والقيام به، القيام بالواجب الثاني لله إخلاصا ومحبة وعبودية. تقوم بالواجب الثاني بتقوى الله إخلاصا لله، حبا لله، عبودية لله، لا لأجل أن تنال حظا من حظوظ الدنيا. فهناك من يتدين لأن أهل الدين مثلا لهم مناصب معينة ولهم أموال معينة، مثلا وظيفة دينية يريد أن يعملها، ما جاتلوش كلية كويسة فخد كلية شرعية يطلع يشتغل عالم علشان يجيب فلوس. مثلا واحد بيفتي الناس بالأجرة، مثلا يجد أن هذه الأيام الأمور فيها أهل الدين موثوقون عند الناس، يثقون فيهم، يعطونه الأموال، ومن يعظهم يكون له أيضا أنواع من الوجهات والمنازل الدنيوية فيعمل من أجل ذلك. أو طبعا الأكثر والأعم الأغلب أمر الرياء والسمعة والعياذ بالله من ذلك، فهو يجاهد ليقال جريء، يعلم ليقال عالم، ينفق ليقال جواد والعياذ بالله من ذلك. فهذا الذي هؤلاء الذين تسعر بهم النار يوم الأول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وقد يكون لغرض دنيوي آخر، كمن يتدين لأجل أنه يحب فتاة متدينة وهي تشترط عليه أن يتدين، أن يكون ملتزما، فيتدين لأجل ذلك لكي ينال ما يريد منها وليس أنه لله عز وجل. فهذا أيضا من حظوظ الدنيا، وقد يكون لإرضاء غرور النفس، وهو أن نفسه تتطلع إلى أن تكون سابقة على غيره، فالناس يتسابقون في هذه الدنيا في المجتمعات المسلمة والتجمعات الإسلامية يتسابقون بالعلم وحفظ القرآن ونحو ذلك، فيقول لابد أن أكون أنا المتقدم ولابد أن أكون أنا الأعلى، وليس أنه يعمل لموقفه بين يدي الله غدا. لذلك لابد أن يعزل الخلق من البين، من بينه وبين الله، لابد أن ينسى الناس، لابد أن يصعد إلى فوق دائما، نيته وهمته تصعد إلى فوق، يعلم أن عمله معروض على الله عز وجل، وأنه موقوف بين يدي الله يوم القيامة، وأن الله سوف يحاسبه وسوف يلقى الله فردا. ولذلك كثرة الفكر في الآخرة، كثرة التذكر، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. كلما فكر الإنسان في موقفه وحيدا بين يدي الله، كلما فكر في وحدته في قبره وأنه ليس معه أحد، لا قريب ولا بعيد ولا أستاذ ولا تلميذ ولا رئيس ولا مرؤوس ولا أحد، كلما كان له أعون على الإخلاص، فكلما اجتهد في تفكره في الآخرة وضرر الرياء والسمع وأن العمل يكون حابطا عند الله عز وجل، كلما كان ذلك أعون له على مجاهدة نفسه. وعليه أن يكثر الدعاء أن يجعل الله عمله خالصا، فإن الإخلاص منة من الله عز وجل، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا. فالاجتهاد في الإخلاص والحب، وكلما تذكر الإنسان نعم الله عز وجل عليه، وكلما تذكر عظمته ووحدانيته وقدرته وكمال أسمائه وصفاته أحبه فأطاعه حبا له سبحانه وتعالى. فكمال الحب ينبت الإخلاص، وكمال الفكر في لقاء الله عز وجل ينبت الإخلاص، وكمال الخوف من رد العمل وحبوط العمل ورد وعدم يعني إثابة الله عز وجل له إياه ينبت الإخلاص في القلب. يقول فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين، إنما هو عدم مراعاتها، اللي هو وجود النفس بينه وبين الناس عايز ياخد حق نفسه الأول يؤثر نفسه على غيره، ووجود الخلق بينه وبين ربنا يرائيهم ويسمعهم يسعى لنيل الحظوظ منهم. هذه الدقيقة اللي ما ذكرنا إذا لم يراعيها، إذا لم يعزل نفسه من الوسط بينه وبين الناس، وإذا لم يعزل الخلق فيما بينه وبين الله، إذا لم يراعي ذلك علما وعملا حصل الخلل. يقول وهذا معنى قول الشيخ عبد القادر الجيلاني يعني قدس الله روحه كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس، ومن لم يكن كذلك لم يزل في تخبيط ولم يزل أمره فرطا. المقصود بهذه المقدمة ما بعدها في الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إن المقصود أننا مهاجرون مسافرون إلى الله عز وجل، الغرض أن نتعاون على البر والتقوى على أن نهاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قدم مقدمة في أهمية التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، ليمهد أن أعظم مقصود هو أن يكون الإنسان مهاجرا إلى الله ورسوله بقلبه. لما فصل عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائله المتعلقة بالوطن ولوازمه أحدث له ذلك نظرا، فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله. ربما كان مقصده في ذلك والله أعلم أنه أن أمر السفر طبعا ابن القيم ليس من تبوك، وهو الكتاب ده كتبه وهو إيه وهو في تبوك في طريق سفر، ربما كان السفر هو الذي هيج عليه الأمر وأثار أمر الفكر في سفر آخر. الإنسان لما يكون مسافر يعني يترك كثير من المألوفات والعوائم التي تعود عليها عاداته في طعامه وشرابه ومنامه في وطنه تختلف عن أمر سفره، ففكر من أجل ذلك في أن هناك سفر آخر وأننا سوف ننتقل عن هذا المكان عن هذه الأرض وأننا ذاهبون إلى الله عز وجل، فهذه الأرواح تحتاج إلى أن تقطع المسافة وأن تقطع منازل السفر إلى الله سبحانه وتعالى بدلا من أن تركن إلى الدنيا حتى تتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى. أو أنه يقصد بأن كثيرا من الناس استوطنوا دار الغربة دار الدنيا، وذلك جعلوها وطنا رغم أنهم لا يستقرون فيها، وأن الوطن الحقيقي هو الذي خرجنا منه أولا حيل بيننا وبين ما كنا فيه في الجنة، وأننا ينبغي أن نسعى إلى أن نعود إلى هذا الوطن. والله أعلى وأعلم. قال فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد سبحانه وبحمده إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد عن وجوبها، وهي مطلوب الله ومراده من العبد. إذ الهجرة هجرتان، الهجرة الأولى هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها، والهجرة الثانية الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل، وهجرة الجسد تابعة لها. نستكملها المرة القادمة إن شاء الله. ودخل هذا واستغفر الله. لا أظن في السنن. الأزينة.